بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله: فصل في أحكام الإمامة. الأولى بالإمامة الأقرأ العالم فقه صلاته، ثم الأفقه، ثم الأسن، ثم الأشرف، ثم الأتقى، ثم من قرأ. وساكن البيت وإمام المسجد أحق إلا من ذي سلطان، وحر وحاضر ومقيم وبصير ومختون ومن له ثياب أولى من ضدهم. ولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى في باب الجماعة وأحكام الإمامة: الأولى بالإمامة الأقرأ. قوله الأولى يدل على أن هذا الحكم من ذات الفضيلة فهو أولى، ولكنه ليس بشرط. فلو صلى يعني غير الأقرأ وغير الأعلم وغير الأفقه تصح صلاته، لكن هذا بالأفضلية باتفاق العلماء، فهذا في الأفضلية وليس يعني بالتمكين، فلا تصح صلاة مثلا الأفقه مع وجود الأقرأ. لا، الكلام على الأولوية، من هو الأولى بالإمامة، لكن لو صلى غيره صحت صلاته. قال: الأولى بالإمامة الأقرأ العالم فقه صلاته. الأقرأ يعني الأجود قراءة، يعني عنده جودة في القراءة، فيحسن النطق ويحسن قراءة الكلمات، والتلاوة تلاوته صحيحة فلا يلحن، هذا المعنى الأقرأ. وقيل الأقرأ يعني الأكثر حفظا، كل ما كان أكثر حفظ فهذا هو المراد بالأقرأ، واللفظ يعني يحتمل المعنيين جميعا، فلا بد أن تكون قراءته جيدة ولا بد تكون سليمة ويكون أكثر من غيره. فلو اجتمع عندنا اثنين كل واحد يحفظ جزئين من القرآن لكن أحدهما متقن، فالمتقن والأجود قراءة يقدم على الآخر، لا بد أن يكون يعرف أحكام الصلاة، أحكام سجود السهو وشروط الصلاة وواجباتها وأركانها ومبطلاتها ومستحباتها ومكروهاتها وهكذا، فيكون عالم فقه الصلاة. ولو كان شخص عالم مثلا في فقه البيوع أو فقه الفرائض أو فقه الجنايات ولكنه غير متقن لفقه الصلاة، وشخص متقن لفقه الصلاة فإنه يقدم. المسألة في باب الصلاة، يقدم أن يفقه الصلاة على غيره. قال: ثم الأفقه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. معنى أعلمهم بالسنة يعني الأفقه عند عامة العلماء، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، وفي رواية سنا، ولا يؤمن الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. هذا الحديث حديث أبي مسعود الأنصاري يدل على أن الأولى هو الأقرأ ثم الأفقه، الأعلم بالسنة يعني الأفقه، ثم الأسن يعني الأكبر سنا. في حديث وائل بن حجر قال: قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابه صغار شباب، فمكثنا عنده 20 يوما، وكان حليما رفيقا عليه الصلاة والسلام، فعلم أن اشتقنا إلى أهلنا، فأمرهم أن يعودوا إلى أهل، وقال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. فهم شباب في سن متقارب ودرجتهم في العلم واحدة، لأنه مكثوا 20 ليلة عند النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتعلمون، فحصيلتهم العلمية واحدة، فقدم الأكبر سنا بعد أن استوى في القراءة ثم في الفقه، كانوا متقاربين، قدم الأكبر سنا. قال: ثم الأشرف، قالوا يعني إذا كان من قريش، قالوا لقول النبي عليه الصلاة والسلام الإمامة في قريش، ولقوله قدموا قريش ولا تقدموها، قالوا هذا يدل على أنهم يقدمون، كما قال سلمان الفارسي رضي الله عنه: فضلتمونا معشر العرب باثنتين، لا ننكح نساءكم ولا نأمكم في الصلاة. قالوا دل على مراعاة النسب، هذا هو المذهب. ويرى شيخ الإسلام أنه لا دخل للنسب في الصلاة، وأن المراد بالإمامة الإمامة في قريش، قدموا قريش ولا تقدموها، المراد بذلك الإمامة العظمى يعني الولاية، وأنها تكون في قريش. هكذا ذكر شيخ الإسلام. قال ثم الأتقى، قال لقول الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يكون المتقي مقدم على غيره. ثم من قرأ، فإذا استوى في ذلك وتساوت الحقوق ولا يمكن إخراج أحد إلا بالقرعة، فإنهم يجعلون قرعة، ومن خرجت له فإنه يقدم في الصلاة. ذكر بعض الحنابلة أنه يقدم من اختاره الجيران ومن اختاره الجماعة، فإذا استووا فقبل القرعة من اختاره الجيران ومن اختاره جماعة المسجد أنه يقدم على غيره، لما في ذلك من مصلحة الألفة والاجتماع بين الناس. فلو كانوا الجماعة يرغبون أن يكون الإمام هو فلان فهو يقدم على غيره لمصلحة اجتماع المسلمين وعدم تفرقهم. قال: وساكن البيت وإمام المسجد أحق إلا من ذي سلطان. قال ساكن البيت ولم يقل المالك، فساكن البيت لو كان مستأجر وحضر عنده المالك وصلوا في البيت، أيهما يقدم في الإمامة، المستأجر ولا المالك؟ ساكن البيت المستأجر. لو كان شخص مستعير بيت عاريا سكنه وجاء المالك، أيهما يقدم؟ ساكن البيت المستعير يقدم على المالك. فقالوا يقدم المالك، ساكن البيت يقدم على يعني في الإمامة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولا يؤمن الرجل في سلطانه. هنا البيت والسلطان لصاحب البيت للساكن في البيت. قالوا مثله يعني الإمام الراتب، فلا يقدم يعني هو أولى من غيره. قال: وإمام المسجد أحق إلا من ذي سلطان. إذا كان صاحب الولاية العظمى السلطان الأمير أو الملك فإنه يقدم، هذا يقدم على غيره لأنه ولاية عامة على المسلمين. فإذا حضر الأمير أو الملك أو نائب الأمير فإنه يقدم في الإمامة لما له من الولاية العظمى على المسلمين. قال: وحر وحاضر ومقيم وبصير ومختون ومن له ثياب أولى من ضدهم. أيضا هذا في الأولوية، فهؤلاء الستة وأضدادهم يعني هذا كله الكلام في الأولوية وليس في الصحة أو الاشتراط، وإنما في الأولوية. قال: وحر يعني أولى من عبد. قالوا: لأن العبد يكون مشغول في خدمة سيده وعليه حقوق السيد من العمل والمهنة وشغال وقته بخدمة سيده بخلاف الحر. والحاضر قالوا مقدم على المسافر، لأن المسافر قد يقصر الصلاة فيصلون الناس خلفه الصلاة ناقصة، أو يتم فيكره له، الأولى له المسافر أن يقصر فيجامل الناس أو يتم بهم صلاة تامة فيكون فعل خلاف الأولى في حقه. قالوا إذا كان حاضر فهو أولى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من زار قوما فلا يأمهم وليأمهم رجل منهم. لهذا هو الأولى إذا ذهبت إلى بلد أو إلى قرية، فالأولى أن يكون الإمام منهم من أهل البلد ولا يكون هذا المسافر أو هذا الأجنبي. قال: ومقيم وحاضر يعني أولى من ضدهم، وحاضر يعني خلاف البدوي. قالوا: الحاضر خلاف البدوي الذي يكون في البلد. قالوا: هذا يكون عنده من يعني الدروس والعلم وانتشار العلم أكثر مما كان فيما يكون في البادية. إذا كان في البادية فقالوا تقل يقل سماع القرآن، يقل سماع الذكر، ويكثر الجهل. فقالوا الحاضر أولى من البدوي الذي يعني مرتحل من مكان إلى مكان ويسافر، هذا قالوا يكثر عنده الجهل ويقل العلم. أما الحاضر فإنه يكون يعني أولى لسماع العلم. وهذا يختلف يعني اختلاف الأزمان، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه في آخر الزمان يعني تفضل البادية، كما قال يوشك أن يكون خير مال أحدكم يعني في آخر الزمان غنمات يتتبع بها شعف الجبال. فقد يكون في آخر الزمان البدو أفضل من الحاضر لانتشار الفتن في البلد وكثرة الفتن، كثرة الملهيات وما يصد عن ذكر الله عز وجل. فهذا يختلف من زمان إلى آخر. قال ومقيم كما تقدم أولى من مسافر، وبصير أيضا على المذهب أنه أولى من الأعمى. قالوا لأنه قد لا يعني يتوجه إلى القبلة تماما، وقد لا يتمكن من الطهارة على وجهه التام والكامل وإسباغ الوضوء وإزالة النجاسات بسبب العمى. والقول الثاني في المذهب وهو مذهب الشافعية أنهم سواء، يعني لا يقدم البصير على الأعمى. قال ومختون، يعني المختون أولى من الأقلف، والأقلف هو من لم يختن يعني لا زالت فيه جلدة في رأس الذكر تجتمع فيها النجاسة. قالوا في الاجتماع النجاسة فيه هذا لا يقدم، إذا وجد مختون فإنه يقدم على غير المختون، هذا من باب الأولوية. ومن له ثياب أولى من ضده، ومن له ثياب لشخص عليه إزار ورداء قد تجمل ولبس ثياب كاملة أولى ممن عليه إزار فقط أو غطى بعض جسدي وبعض جسدي قد ظهر. الذي قد ستر جسمه كاملا ولبس ثياب كاملة أولى من غيره. غفر الله لكم وأحسن إليكم. يقول المؤلف رحمه الله: ولا تصح خلف فاسق ككافر، ولا امرأة وخنثى للرجال، ولا صبي لبالغ، ولا أخرس، ولا عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود أو قيام إلا إمام الحي المرجو زوال علته، ويصلون وراءه جلوسا ندبا، فإن ابتدأ بهم قائما ثم اعتل فجلس أتموا خلفه قياما وجوبا. يقول لا تصح الصلاة خلف فاسق، فإذا كان الإمام فاسق سواء فسقا في اعتقاده أو فسقا في أعماله، يعني مصر على الصغيرة أو يرتكب الكبيرة، فإنه لا يصلى خلف، والصلاة خلفه باطلة لا تصح. هذا هو المذهب. فإذا كان الإمام يحلق لحيته أو مسبل بإزاره فإن الصلاة خلفه لا تصح على المذهب لأنه فاسق. هذا مذهب الحنابلة ومذهب المالكية، قالوا لا تصح الصلاة خلف فاسق، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن فاجر مؤمنا، ولا أعرابي مهاجرا، ولا امرأة رجلا. فقالوا هنا يعني فاجر مؤمنا لا يأمه فلا تصح إمامته، فلو صلى الفاسق فإن الصلاة خلفه باطلة ولا تصح، وعليه أن يعيد الصلاة. هذا المذهب عند الحنابلة وهو مذهب المالكية. قال الشافعية والأحناف أن الصلاة خلف الفاسق تصح، أن الصلاة خلفه تصح سواء كان فسقا بالعقيدة يعني عنده ابتداع يفسقه، أو كان في الأعمال عنده عمل أو قول نحو ذلك يفسق به، فإن الصلاة تصح خلفه. قالوا لأن الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن أئمة الجور، قال سيكون عليكم أئمة ولاة يؤخرون الصلاة عن وقتها، قالوا فماذا نصنع يا رسول الله؟ قال صلوا الصلاة لوقتها ثم صلوا معهم تكن لكم نافلة. فقالوا يعني النبي عليه الصلاة والسلام صحح الصلاة خلف أئمة الجور والظلم، والصلاة خلفهم صحيحة. فإذا كانت صحيحة فهذا أن تصح الصلاة خلف الفاسق. وإن كان الحنابلة استثنوا الإمام الأعظم في صلاة العيد في صلاة الجمعة، قالوا إذا كان الإمام الأعظم عنده فسق ويصلي فإن الصلاة تصح خلفه على المذهب، استثنوا الجمعة والعيد للضرورة. قالوا إذا صلى الإمام الأعظم وعنده فسق فإن الصلاة تصح خلفه. والصحيح أن الصلاة تصح خلف الفاسق ما دام أنه مسلم ومستور الحال، فإن الصلاة تصح خلفه كما في الحديث المتقدم وكما فعل الصحابة رضي الله عنه، لأنهم كانوا يصلون في المدينة، أبي سعيد الخدري وابن عمر وأنس بن مالك وغيرهم كانوا يصلون خلف أئمة الجور، والحسن والحسين كانوا يصلون خلفهم ولم يعيدوا الصلاة، فالصلاة تصح خلف الفاسق. وهذا الذي لا يسع المسلمين غيره، لا يسع المسلمين غير هذا. إذا قلنا الصلاة لا تصح إنه في حرج عظيم يلحق المسلمين، فالصلاة تصح خلف الفاسق على الصحيح، كما قال الحسن البصري صلي وراءه وعليه بدعته، صلي وراءه وعليه بدعته، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وله وإن أخطأوا فلكم وعليهم. فالمسلم يؤجر على صلاته، وإن كان من إثم فهو على هذا الشخص لفسقه، وأما الصلاة فإنها تصح. وأما الكافر سواء كفر أصلي أو كفر اعتقادي كأن يكون عنده بدعة رفض أو تجهم أو كان مرتدا، فإن الصلاة خلفه لا تصح لإجماع المسلمين، لا تصح الصلاة خلف الكافر. وأما المخالف في الفروع فإن الصلاة تصح خلفه، فلو كان يعني الإمام مثلا حنفي أو شافعي وأنت حنبلي فإنك تصلي وراءه ولو خالف شيئا من الشروط عند الحنابلة والأركان التي تراها ركن أو شرط، فإن الصلاة خلفه تصح. مثل الأحناف لا يرون الطمأنينة في الصلاة ركن، في الرفع من الركوع وفي الرفع من السجود، فتصلي خلفه والصلاة خلفه صحيح، لأنه هو يعتقد صحة صلاته. ولو أكل مثلا لحم جزور وصلى بك فإنك تصلي خلفه، لأنه يرى أنه لا ينقض الوضوء. فالصلاة خلف المخالف الفروع من المذاهب الإسلامية الصحيحة تصح بلا خلاف بين العلماء. وإذا كان الإمام مجهول الحال مستور الحال فإنه يصلى خلف ولا يسأل ولا يختبر ولا يمتحن. فالأصل في المسلمين السلامة من الكفر ومن الشرك ومن البدع المكفرة والمضللة، فالأصل هو حسن المعتقد. فإذا رأيت شخص يصلي فإنك تصلي خلفه، والأصل في المسلمين العدالة والسلامة كما قال ذلك شيخ الإسلام، وأن هذا باتفاق العلماء. قال ولا امرأة، والصلاة خلف المرأة لا تصح، فإذا أمت المرأة الرجال فإن صلاة الرجال خلفها باطلة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، فلا تصح إمامة المرأة سواء كانت صلاتها في فرض أو في نفل، سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة. ذهب بعض الفقهاء إلى صحة إمامة المرأة في النافلة وقالوا تصلي خلفهم لما تتقدم عليهم، تصلي في الخلف وتقرأ وتأمهم وهي خلفهم، لكن الصحيح لما استدلوا به لا يصح بإسناده. فالصحيح أن إمامة المرأة لا تصح مطلقا لا في الفرض ولا في النفل. قال وخنثى، كذلك الخنثى الذي لم يتبين حاله أن هو ذكر أو أنثى، يعني له آلتين، آلة رجل وآلة امرأة، أو له ثقب ولا يعرف من هو ذكر أو أنثى، فإنه لا يصح، إنه يحتمل أن يكون امرأة، فصلاة الخنثى إماما لا تصح بالرجال. قال ولا صبي لبالغ، كذلك على المذهب أن إمامة المتنفل بالمفترض لا تصح، فقالوا الصبي صلاته نفل، فإذا صلى إماما فإنه يكون متنفل بمفترض فلا تصح الصلاة عندهم. هذا المذهب. والقول الثاني في المذهب وهو مذهب الشافعية أن إمامة المتنفل بالمفترض صحيحة. يدل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف، حيث أن قسم المسلمين إلى طائفتين، فصلى بالطائفة الأولى ركعتين ثم سلم، ثم صلى بالطائفة الثانية ركعتين، فالنبي عليه الصلاة والسلام في إحدى هاتين الصلاتين كان متنفل ومن خلفه يعني مفترضون. كذلك في حديث عمر بن سلمة قال جاء أبي من عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا يؤم القوم أحفظهم لكتاب الله، قال فنظروا فإذا أنا أحفظهم لكتاب الله فقدموني وأنا ابن ست أو ابن سبع سنين، فكان إذا سجد ظهرت عورتي رضي الله عنه الملابس صغيرة، فتقول النساء استروا عنا است إمامك، إنه إذا سجد رضي الله عنه انكشفت عورته. فهنا صلى بهم وهو صبي صغير وصلاته نافلة، فصحيح أن إمامة الصبي تصح يعني بالبالغ. قال ولا أخرس، الأخرس الذي لا يتكلم لا ينطق، فقالوا لا تصح، لأنه يعني يشترط في الإمام أن يقرأ الفاتحة وأن يكبر يمكن الاقتداء به، أما هذا الأخرس فإنه لا ينطق ولا يحرك لسانه فلا تصح إمامته. قال ولا عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود أو قيام، فكذلك إذا كان الشخص لا يستطيع القيام أو لا يستطيع السجود أو لا يستطيع القعود فلا تصح إمامته، إلا إذا كان إمام الحي، إلا إذا كان الإمام الراتب في المسجد وكان به علة مرجوة الزوال. قال إلا إمام الحي المرجو زوال علته، فإذا كان الإمام الراتب أصيب كسرت قدمه أو أصيب فصلى بفترة مؤقتة جالسا، فإنه يجوز أن يصلي بالناس وهو جالس، يجوز أن يأمه. قالوا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث صلى بأصحابه وهو جالس لما أصيب عليه الصلاة والسلام بفخذه وسقط، وأمر أصحابه أن يصلوا خلفه جلوسا. وكذلك في مرض وفاته كان أبو بكر يصلي بالناس قائما مقتديا بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي كان جالس، فكان أبو بكر يقتدي بصلاة النبي والناس يقتدون بصلاة أبي بكر. قالوا يصح إذا كان الإمام الراتب وكان مرجو زوال العلة فيصلون خلفه جلوسا. قال ندبا، كان يصلون وراءه جلوسا ندبا، لكن لو صلوا قياما صحت الصلاة، لكن لو صلى الإمام جالس وصلوا جلوسا صحت. لو كان الإمام مضطجع أو مستوقي على سرير، هل تجرعون يا جماعة صلوا كلهم خلفه أو لا؟ لا، بلا خلاف بين أهل العلم أنهم ما يصلون وراء، ما تصح الصلاة، يصير حداهم إمام ولكن لا يصلي يعني مضطجعا. قال فإن ابتدأ بهم قائما ثم اعتل فجلس، يعني بدأ الإمام الصلاة وهو واقف ثم أصيب بالصلاة ما قدر يقوم فصلى جالسا، قال يجب عليهم أن يكملوها قياما فلا يجوز لهم الجلوس. في حديث أبي بكر المتقدم لما كانوا يصلون وأتى النبي صلى الله عليه وسلم وهم يصلون فصار إماما به، فكان يصلي جالس وأبو بكر بجانبه قائم والناس خلفه قيام. نعم. غفر الله لكم وأحسن إليكم. يقول مؤلف رحمه الله وتصح خلف من به سلس البول بمثله، ولا تصح خلف محدث ولا متنجس يعلم ذلك، فإن جهل هو والمأموم حتى انقضت صحت لمأموم وحده، ولا إمامة الأمي وهو من لا يحسن الفاتحة أو يدغم فيها ما لا يدغم أو يبدل حرفا أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى إلا بمثله، وإن قدر على إصلاحه لم تصح صلاته. يقول تصح صلاة من به سلس فول إماما لمثله. إذا كان الجماعة اثنين وكلاهما مصابين بمرض استطلاق في الريح أو سلس فول أو ضعاف مستمر، يعني معهم ناقض من نواقض الوضوء مستمر، ويصح أن يكون إماما بمثله، يصح أن يكون إماما بهذا. لكن لو كان أحدهما صحيحا فلا، الصحيح يقدم ويصلي. قال ولا تصح خلف محدث، فإذا كان الناس يعرفون أن هذا محدث وصلى بهم إماما فإنه لا تصح الصلاة، لا تصح صلاة الإمام ولا صلاة المأمومين. مثل الناس أكلوا لحم جزور حاشي ثم تقدم الإمام وهم يشوفون أنه ما صلى، هو مثلا على مذهب الحنابل، فلا تصح صلاته ولا صلاتهم. قال ولا متنجس، يعني على ثوبه نجاسة أو على المكان الذي صلى أو على بدنه نجاسة، يعلم ذلك، إذا كان يعلم ذلك فإن الصلاة لا تصح. قال فإن جهل هو والمأموم حتى انقضت صحت لمأموم وحده، يعني الإمام محدث نسي ليتوضأ فصلى بالناس وهو محدث، والمأمومين لا يعرفون ذلك يجهلون أنه محدث، ولم يعلموا حتى سلم الإمام، فلما سلم الإمام تبين أنه محدث. ما حكم صلاة الإمام؟ باطلة بالإجماع، نصلى بغير وضوء. ما حكم صلاة المأمومين؟ صحيح، لكن لو علموا في أثناء الصلاة، الإمام علم وأخبرهم أنه محدث، لم تصح لا صلاته ولا صلاته. طيب علم بعض الجماعة أن الإمام محدث، ما حكم صلاته؟ المأموم باطل. صلاة المأموم الذي علم أن إمامه محدث صلاة هذا المأموم باطل لا تصح. وهل تبطل صلاة المأمومين بقية المأمومين؟ على خلاف، المذهب أنها تبطل، والقول الثاني في المذهب أنها وسلم انقضت الصلاة، فما حكم صلاتهم؟ باطل صلاة الإمام والمأمومين على المذهب لا تصح صلاته، للإمام محدث صلى بها مو يعلم أنه محدث والجماعة لا يعرفون، فلما سلم أخبرهم أنه محدث وصلى بها مو محدث، قالوا لا تصح. لكن لو كان الإمام يجهل وسلم فإن صلاة الإمام لا تصح وصلاة المأمومين صحيحة. قال ولا إمامة الأمي، الأمي من هو؟ قال هو الذي لا يحسن قراءة الفاتحة، يعني يلحن فيها لحن يحيل المعنى، غير المعنى كما تقدم معنا، مثل يقول أهدنا الصراط المستقيم أو يقول صراط الذين أنعمت عليه، تغير المعنى، فهذا لا تصح إمامته، لأن الصلاة لا تصح إلا بفاتحة الكتاب وهو لم يقرأها قراءة صحيحة، فالصلاة لا تصح. أو يضغم فيها ما لا يضغم، يعني يضغم حرف، يأكل حرف من حروفها أو حرفين، فإنه لا تصح الصلاة لمن أنقص من حروفها. أو يبدل حرفا، مثل ينطق القاف غين ويهدنا الصراط المستقيم، ما حكم صلاته؟ ما تصح. أو الدال يقربها زين يقول الصراط الذين، ما حكم صلاته؟ لا تصح صلاته باطل. لكن لو قلب الضاد في الضالين قلبها ضاء، قال ولا الضالين، قالوا تصح. ذكر ابن كثير رحمه الله أن تصح لقرب المخرج ولمشقة ذلك على العام، ما يفرقون بين الضاء والضاد، فلو قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين قالوا تصح لقرب المخرج بين الضاء والضاد. قال أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى، فلا تصح إلا بإذن، كل الجماعة كذا، كلهم قراءتهم المستقيم أو اللزينة، قالوا إذا كان كلهم نفس الشيء فإن الصلاة تصح بهم، وإن قدر على إصلاحه لم تصح الصلاة. إذا كان يستطيع يذهب إلى مقرئ وإلى عالم بالقراءة أو شيخ يقرأ عليه يعدل ولم يذهب فإن صلاته لا تصح. غفر الله لكم وأحسن إليكم. يقول مؤلف رحمه الله: وتكره إمامة اللحان والفأفاء والتمتام، ومن لا يفصح ببعض الحروف، وأن يأم أجنبية فأكثر لا رجل معهن، أو قوما أكثرهم يكرهه بحق. وتصح إمامة ولد الزنا والجندي إذا سلم دينهما، ومن يؤدي الصلاة بمن يقضيها، وعكسه لا مفترض بمتنفر، ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرها. يقول: تكره إمامة اللحان، الكثير اللحن، لكن هذا اللحن لا يغير المعنى. يعني يقول مثلا: اهدنا الصراط المستقيم، هو المستقيم، يعني ما يغير المعنى لكن يكثر الخطأ. هذا تكره، لا يغير المعنى، هذا تكره إمامته. والفأفاء الذي يكرر حرف الفاء، ما ينطق الفاء مباشرة، كرر مرة مرتين ثلاث ثم ينطق، أو التأتاء أو التمتام الذي يكرر حرف التاء ما يطلع معه مباشرة، كرر مرة مرتين ثلاث، هذا تكره إمامته. ومن لا يفصح ببعض الحروف، الذي يأكل بعض الحروف ويدغم، هذا أيضا تكره إمامته. وأن يأم أجنبية فأكثر لا رجل معهن، أن يكون إمام يسلم امرأة أجنبية عنه لا يجوز، إن الخلوة بالمرأة لا يحل، لا يخلون رجل بامرأة إلا وكان الشيطان تاركهما، ولو كانت الصلاة، ولو كانت امرأة أجنبية عنه فلا يحل أن يصلي، أو يكره أن يصلي إماما بها، ولو كان مجموعة وهو رجل أجنبي عنهم فيكره ذلك. قال: أو قوما أكثرهم يكرهه بحق، إذا كان المؤمنين يكرهون الإمام بحق فإنه لا يصلي بهم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم فوق رؤوسهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون. فإذا كانوا يكرهون هذا الإمام بحق، يعني لمخالفته للسنة، لاستعجاله بالصلاة، ولتخلفه عن بعض الصلوات، يعني مثل ما يصلي بهم الفجر ولا يصلي بهم العصر لغير عذر، فيكرهونه بحق، فإنه يعني لا تصح صلاته أو تكره صلاته. وأما إذا كانوا يكرهونه بغير حق، يكون مثلا متبع للسنة، و لأنه يعني يفعل السنن ويحافظ عليها ويطبق النظام، فإنه هذه الكراهة يعني غير معتبرة، فلو كرهوه فإن إمامته صحيح ولا تكره. قال: وتصح إمامة ولد الزنا إذا سلم دينه، إنه ليس له علاقة، ليس له، ولا تزر وازرة وزر أخرى، الإثم على من زنى وفعل الجريمة، أما هو فلا ذنب له، فإمامته وصلاته صحيح. وكان يعني من الصحابة من يصلي بكبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مولى سالم مولى أبي حذيفة، كان يصلي يعني بكبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وخلفه أبو بكر وعمر وغيرهم من كبار الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. والجندي كذلك العسكري، الغالب يصير عنده تجاوز، عنده سلطة وعنده يعني أوامر، يعني قوة، فقالوا غالبا ما يخلو من ظلم، فلو صلى إماما قالوا صحت صلاته، ولا وإذا سلم دين. لكن لو كان ظالم يظلم ويعطي مثلا مخالفات ويعطي بغير حق، هذا قالوا لا، إمامته يعني لا تصح، قال لأنه يعتبر نوع من أنواع الفسق. قال: ومن يؤدي الصلاة لمن يقضيها، كذلك هذه الصلاة تصح، إن شخص يصلي الظهر قضاء والإمام يصليها أداء، إن ما صليت الظهر أمس وذكرتها اليوم فصليت الظهر لكن الإمام يصليها صلاة اليوم وأنت قضى لأمس، قالوا تصح، فيصح هذا. قال: وعكسه لو كان الإمام يقضي والمأموم أداء صحت. وكذلك على المذهب يصح إمامة المفترض بالمتنفل، فلو كان الإمام يصلي الفرض والمأموم يصلي نافلة قالوا تصح الصلاة، فالإمام مفترض يصلي واللي خلفه يصلي نافلة قالوا تصح الصلاة، قال لكن لا مفترض بمتنفل، لا مفترض بمتنفل. فإذا كان الإمام يصلي نافلة والمأموم يصلي الفرض قال هنا لا تصح، لا يصح أن يكون الإمام يصلي النافلة والمأموم يصلي خلفه فريضة، لا يصح أن يتقدم المتنفل بالمفترض. هذا مذهب الحنابلة ومذهب الجمهور، قالوا لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلف عليه، إن لا تختلف النية. فإذا كان يصلي الإمام هذا نفلا فتصلي خلفه نفل لكن ما تصلي خلفه فريضة، هذا مذهب الحنابلة. وذهب الشافعية ورواية عن أحمد أنها تصح، قالوا لفعل معاذ رضي الله عنه إنه كان يصلي في المدينة خلف النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء الفرض ثم يرجع إلى قومه في بني سلمة فيصلي بهم إماما نافلة، فكان يعني هو متنفل وهم مفترضون. فالصحيح أن صلاة المتنفل تجوز في المفترض. قال ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرها، ذلك إذا اختلفت الصلاة فعلى المذهب لا تصح. قالوا هذه صلاة الظهر هذه يصلي العصر، قالوا لا تصح الصلاة لأنه قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، قال هذا من الاختلاف. هذا المذهب. والقول الثاني مذهب الشافعية أنه إذا كانت الصلاة لا تختلف الأفعال بين الإمام والمأموم فإنه يصح الاقتداء، إن صلاة 4 ركعات الظهر والعصر 4 ركعات قالوا يصح مدام ما في اختلاف، فالاختلاف المنهي عنه والاختلاف بالأفعال لقوله في تمام الحديث فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، فذكر أفعال. فقال الاختلاف بالنية لا يضر، لكن الذي يضر هو أن يكون الإمام قائم وأنت جالس أو يكون الإمام جالس وأنت قائم، فقال هذا الاختلاف منهي عنه الاختلاف بالأفعال. فقال إذا كانت صلاة رباعية بمن يصلي رباعية تصح، أو يصلي ثنائية بمن يصلي ثنائية صح، يعني قالوا هذا تصح، لكن لما تكون صلاة مختلفة إذا صلاة المغرب للعشاء، المغرب 3 ركعات والعشاء 4، فهل يصح أن يصلي؟ يعني ذهب كثير من الحنابلة إلى أنها لا تصح، قالوا الاختلاف الأفعال. فالآن الإمام إذا كان يصلي العشاء والمأموم يصلي المغرب، الإمام يقوم للرابع والمأموم يجلس، قالوا خالفه في الفعل، ثم يريد أن يسلم أو ينتظر الإمام حتى يسلم فيسلم معه، قالوا الآن خالفه في الفعل، فهذا يعني على مذهب الحنابلة ما تصح. فسوف يجلس، هذا الجلوس يخالف صلاته. هذا على مذهب الحنابلة ومذهب الجمهور الأحناف والمالكية والحنابلة، لكن عند الشافعية تصح سواء كانت يعني متفقة في العدد أو مختلفة. عليه فتوى شيخ ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله، قالوا تصح ولو اختلفت في العدد، بل شيخ الإسلام قول عند الشافعية قالوا يصح حتى في صلاة الجنازة، في صلاة الجنازة تختلف صلاة الكسوف صلاة العيدين والاستسقاء، قالوا يصح أن ينوي صلاة غير صلاة الإمام، لكن على الصحيح أن هذه لا تصح، أن هذه الصلاة يعني تختلف في هيئتها، في صلاة الجنازة لا ركوع فيها ولا سجود فتختلف في هيئتها. فالصحيح أنه لا يصح الاقتداء بصلاة الجنازة ولا بصلاة الكسوف ولا الاستسقاء ولا العيدين، أن يصلي يعني مثلا الفجر بنية مع الإمام بنية الفجر والإمام يصلي العيد مثلا، هذا لا يصح. لكن على مذهب بعض الشافعية وقول شيخ الإسلام أنها تصح. غفر الله لكم وأحسن إليكم. يقول مؤلف رحمه الله: فصل في موقف الإمام والمأمومين. يقف المأمومون خلف الإمام ويصح معه عن يمينه أو عن جانبيه لا قدامه ولا عن يساره فقط، ولا الفذ خلفه أو خلف الصف إلا أن تكون امرأة وإمامة النساء تقف في صفهن. يعني يقول موقف الإمام والمأمومين، يقف المأمومون خلف الإمام باتفاق العلماء، يكون الإمام متقدم والمأمومون خلفه. حديث أنس صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم فقمت أنا واليتيم خلفه والعجوز من ورائنا، فيكون الإمام والمأمومين خلفه. لما صلى معه جابر وجبار في قيام الليل أخذ بأيديهما ووضعهما خلفه عليه الصلاة والسلام، فموضع المأمومين خلف الإمام، ويصح معه عن يمينه، يصح أن يقف المأموم عن يمينه سواء كان واحد أو مجموع، لو وقفوا ثلاثة أو أربعة عن يمينه صح، أو عن جانبيه يعني أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره يصح، لأن ابن مسعود صلى ومعه علقمة والأسود فجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره فيصح، خاصة إذا كان في حاجة لذلك يضيق المكان فيصلي ويجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره يصح. قال لا قدامه، لا يصح أن يكون المأموم قدام الإمام على نفس الجهة للقبلة، لكن لو اختلفت الجهة صحت، يعني في مكة مثلا لو كان يصلي هذه جهة الغرب والإمام لجهة الشرق الكعبة بينهما فيجوز أن يتقدم عليه، لكن إذا صلى أمامه فالمذهب لا تصح الصلاة، ومن العلماء يقول تصح، والحنابل يقول تصح للحاجة بالضرورة في الحرمين أو في ازدحام الشديد في الجمعة والعيدين تحتاج أنت لا المكان ولا وجدوا مكان إلا قدام الإمام فصلوا فقالوا تصح للضرورة والحاجة. قال ولا عن يساره فقط، لا تصح قدامه ولا عن يساره فقط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سحب ابن عباس لما صلى عن يساره وأداره من ورائه وجعله عن يمينه، فدل على أن اليسار فقط ليس موضع للمأموم. قال ولا الفذ خلفه، فذ يعني المنفرد، النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجل يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة وقال لا صلاة لمنفرد خلف الصف، فإذا كان منفرد يصلي خلف الصف فإن صلاته لا تصح، أو خلف الصف إلا أن تكون امرأة، إذا كانت امرأة خلف رجال صلت خلف الصف فإن صلاتها تصح لأنها لا تصافح الرجال إنما تصلي خلفهم، لكن لو كان صف نساء صلت منفردة خلف صف النساء فإن صلاتها لا تصح لأن يجب أن تصافح النساء. قال وإمامة النساء تقف في صفهن كما فعلت عائشة، إن لا تتقدم عليه كالرجال وإنما تقف في وسط الصف. غفر الله لكم وأحسن إليكم. يقول مؤلف رحمه الله وإمامة النساء تقف في صفهن ويليه الرجال ثم الصبيان ثم النساء كجنائزهم، ومن لم يقف معه إلا كافر أو امرأة أو من علم حدثه أحدهما أو صبي في فرض ففذ، ومن وجد فرجة دخلها إلا عن يمين الإمام، فإن لم يمكنه فله أن ينبه من يقوم معه، فإن صلى فذا ركعة لم تصح، وإن ركع فذا ثم دخل في الصف أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام صحت. أن يقول يلي الإمام الصلاة يكون خلفه الرجال، ويكون خلف الإمام حفظة القرآن أهل القرآن يكون خلف الإمام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، قال الإمام أحمد يلي الإمام الشيوخ وأهل القرآن، كان من التابعين قيس بن عباد يسابق أبي بن كعب إلى المكان خلف الإمام، فكان كل ما أتى أبي وجد هذا قيس بن عباد قد سبقه فمسكه وقال يا بني يا فتى لا يسؤك الله، إن هذا عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلينا يعني أهل القرآن، أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أصلي خلفه، فيكون أهل القرآن خلف الإمام، ويؤخر الصبيان والغلمان يكونون في يمين الصف وفي ميسرته أو في الصف الثاني، الذي يلي الإمام هم الرجال، ومن الرجال من ينوبون عن الإمام ويفتحون عليه إذا أخطأ في قراءته، ثم الصبيان ثم النساء كجنائزهم، عندما يصف الجنائز يكون من جهة الإمام الرجال ثم الصبيان ثم النساء. قال ومن لم يقف معهم في الصف إلا كافر فيعتبر منفرد. يعني أنت تصلي خلف الصف وجاء واحد وقف معك وهذا اللي وقف معك كافر فوجوده في عدمه فكأنك منفرد. أو امرأة أنه لا يصح مصافة المرأة فصفت معك امرأة فكأن وجودها كعدمها فكأنك منفرد ووقوفك غير صحيح. أو من علم حدثه تعلم أنه ليس على وضوء محدث فوجوده كعدمه. أو صبي في فرض يعني صلاة الصبي نافلة فإذا كان في فرض وصلى بجنب الصبي فالمذهب أنه منفرد. والقول الثاني أنه يعتبر تصح مصافة الصبي وهذا أصح لمن صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره. فلو وقف صبي فإنه يعني تصح مصافته. قال ومن وجد فرجة دخلها. إذا وجد فرجة في الصف أتى متأخر ووجد فرجة في الصف فإنه يدخلها. فإن لم يجد فرجة فإنه يقتحم الصف ويقف عن يمين الإمام. قال وإلا عن يمين الإمام يعني ما وجد فرجة فإنه يتجاوز الصف ويكون عن يمين الإمام. فإن لم يمكنه لم يستطع أن يتجاوز الصفوف حتى يكون يمين الإمام فله أن ينبه من يقوم معه أن يتنحنح أو يعني تكلم لكن ما يجلب. قال يكره أن يجلب أحد أن يسحبه. قالوا يكره ذلك. بعض الحنابلة قال يحرم يعني أبو الوفاء بن عقيل قال يحرم أن يجذب أحدا والمذهب أنه يكره وإنما يطلب من أحد أن يرجع. وقالوا من نبه فيجب عليه الرجوع من نبه قال يعني نبه قال ارجع فيجب عليه أن يرجع هذا المذهب. والقول الثاني أنه لا يجب. اختار شيخ الإسلام أن هذا يصلي على حسب حاله يعني حاول يجد فرجة حاول يرص الصف ما وجد مكان فإنه معذور. الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم فيصلي يعني خلف وصلاته صحيحة. قال وإن ركع فذا ثم دخل في الصف أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام صحت. إن شخص دخل المسجد والإمام راكع فركع كبر وركع قبل أن يدخل في الصف ثم دب راكعا حتى دخل في الصف فإنه يدرك الصلاة إذا أدرك الإمام قبل أن يسجد. أما لو كان المسجد كبير في الجامع برزان دخل والإمام راكع فكبر بعيد الصف كبر ما يصل فرفع الإمام وسجد وحتى الآن ما وصل الصف ما تصح صلاة يعني يقطع الصلاة ويبدأ يكبر عندما يصل إلى الصف. لكن لو كان المسجد صغير أو هو قريب من الإمام قريب من الصف فخشي أن الإمام يرفع فكبر ثم انحنى ودب وهو راكع تصح. ثبت في البخاري أن أبا بكر رضي الله عنه دخل إلى المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فكبر قبل أن يدخل في الصف ثم دب راكعا حتى دخل في الصف ثم لما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قال له زادك الله حرصا ولا تعد لا تعد عن التأخر ولا تعد يعني لهذا الفعل فنرى أنه يعني يكره أنك تتأخر ويتسبب لك هذا التأخر بأن تفعل هذا الفعل. والعندهم يجوز هذا الفعل جائز لكن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وكذلك هذا ثابت عن ابن الزبير حيث أنه قال وهو على المنبر يخطب في مكة أن من السنة أن من دخل والإمام راكع أن يركع ثم يدب راكعا حتى يدخل في الصف وهو ثابت من فعل ابن مسعود فعل زيد بن ثابت رضي الله عنهم. فيجوز هذا لكن كما تقدم بشرط أن يدخل للصف قبل أن يسجد الإمام. فلو سجد الإمام قبل أن يصل إلى الصف لم يعتد بتلك الركعة ويقطع صلاته ويستأنفها من جديد. أو وقف معه آخر جاء واحد مثله متأخر وقفوا في مؤخرة المسجد أو في نصف المسجد صاروا اثنين لم يكن منفردا فصحت قبل أن يسجد الإمام. لو جاء واحد كبر معه لو كان الآخر لم يدرك الركوع جاء بعدما رفع الإمام فكبر معه قبل أن يسجد الإمام فإن صلاته تصح في ذلك. نقف هنا. الله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.